وأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة هو الطلب، ودعاء العبادة هو عبادة الله عز وجل بما شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية هذه القسمة، وأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة وهو دعاء الطلب، ودعاء عبادة ويتضمن سائر العبادات التي يؤديها المسلم بجوارحه. قد ذكر العلماء أن كل من هذين من كل واحد من هذين النوعين يستلزم الآخر. فدعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة، لأن السائل عابد لله عز وجل، كما جاء في الحديث: الدعاء هو العبادة. فالسائل عابد لله عز وجل بسؤاله، ولهذا يحصل لمن دعا الله عز وجل يحصل له أمران: الأمر الأول تحقيق عبادة الله عز وجل، الأمر الثاني ما يرجى له من تحقيق المطلوب، وهو ما يتوجه به إلى الله عز وجل من طلب الحاجة من حاجات الدنيا والآخرة. فدعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، وكذلك دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، لأن العابد لله عز وجل هو يعبد الله عز وجل، وحاله طالب أنه يطلب من الله المغفرة، يطلب من الله عز وجل أن يدخله الجنة وأن يقيه من النار. فالعابد سائل لله عز وجل، والسائل عابد لله عز وجل. ذكر المصنف أن من أهمية هذا النوع وتوحيد الأسماء والصفات، باب الأسماء والصفات، أنه يتعلق بنوعي الدعاء: دعاء المسألة ودعاء العبادة. أما دعاء المسألة فإن السائل يسأل الله عز وجل بأسمائه ويتوسل إليه بصفاته. قال: فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا يعني للحاجة. فإن السائل يسأل الله عز وجل. وقبل هذه المسألة إنما ذكر المصنف هنا ثمرة من ثمار هذه المعرفة، وإلا قبل ذلك فإن الذي لا يعلم الأسماء فإنه لا يدعو الله عز وجل بهذه الأسماء، ولا يدعو إلا بما عرف من أسمائه. ولهذا تجد أن بعض الناس قد يموت وهو لا يعرف بعض أسماء الله عز وجل، فضلا أن يدعو الله عز وجل بهذه الأسماء. فمن أهمية هذا الباب أن يعلم أن لله عز وجل اسما يتوجه إلى الله عز وجل به في السؤال، فيسأل الله عز وجل به. ثم بعد هذه المعرفة ومعرفته بالأسماء يعلم أن كل اسم من هذه الأسماء يتضمن صفة، وأن من أدب السؤال أن يسأل الله عز وجل باسمه الذي يتضمن الصفة التي هي مقتضى الحال والمقام. فيسأل العزيز في مقام النصر على الأعداء، ويسأل اللطيف في مقام اللطف والحفظ، ويسأل الغفور في مقام المغفرة، ويسأل التواب في مقام التوبة، ويسأل الرحيم في مقام الرحمة، وهكذا. ويسأل الغني الحميد في مقام سؤال الله عز وجل الغنى والسلامة من الفقر. فيسأل الله عز وجل بأسمائه التي هي مناسبة لمقتضى الحال. فالمعرفة الأولى وهي معرفة العبد بأسماء الله عز وجل تورث أن يسأل الله عز وجل بأسمائه. وإذا ضل في هذا الباب فلربما قصر في عدم سؤال الله عز وجل ببعض أسمائه، أو لربما دعا الله عز وجل بغير أسمائه. فإذا عرف الأسماء دعا الله عز وجل بأسمائه. ومن هنا يعني ندرك خطورة الأمر، أنه قد يحصل الشرك يعني عند الجهل بهذا الباب، فقد يدعو غير الله، قد يدعو غير الله ويتوجه في دعائه إلى غير الله عز وجل، أو قد يدعو غير الأسماء كأن يدعو الصفة. قد ذكر شيخ الإسلام أن دعاء الصفة الشرك، فذكر في المجلد الثالث في صفحة 79 و100 أن دعاء الصفة أنه شرك، أن دعاء الصفة أنه شرك بالإجماع. لعل هذا الموطن يعني في مسألة أخرى، ولعلي أنبه إن شاء الله للموطن الذي ذكر فيه شيخ الإسلام، لا تسجل هذا الموطن، هذا في مسألة أخرى، ولكن هذا ذكره شيخ الإسلام أن دعاء الصفة، وإن شاء الله نفيدكم على الموطن، أن دعاء الصفة الشرك بالإجماع، لأن من دعا الصفة لم يدع الله عز وجل. ولهذا قال العلماء الأسماء تدعى والصفات يدعى بها، أي يتوسل بها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فيدعو الحي القيوم ويتوسل إليه بالرحمة. وفي قوله في الاستخارة اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، فيسأل الله عز وجل اللهم ويتوسل إليه بالعلم والقدرة، وهي من صفات الله عز وجل. أما المعرفة الثانية وهو معرفة الأسماء وما تتضمن من صفات، فهذه تورث يعني حسن الأدب مع الله عز وجل في أن يسأله الله عز وجل في كل مقام بما يناسب المقام، فلا يقول يا عزيز يا جبار ارحمني واغفر لي، وهذا مخطئ ولكنه ليس بمشرك لأنه يدعو الله عز وجل. فالخطأ في هذا الباب هو دون الخطأ في الباب الأول، لأن الخطأ في الباب الأول قد يدعو غير الله، أما في هذا الباب فهو يدعو الله عز وجل، ولكن من الأدب في الدعاء أن يتوسل إلى الله عز وجل، وأرجى ما يكون الدعاء إذا كان أن يتوسل إلى الله عز وجل بمقتضى المقام، ويتوسل إليه بصفاته التي هي مناسبة للحال وللطلب. فهذا معرفة هذا الباب معرفة مهمة في دعاء المسألة، أنه يعرف الله عز وجل بأسمائه ويسأل الله عز وجل بأسمائه ويتوسل إليه بصفاته. وهي أيضا مهمة هذه المعرفة في النوع الثاني وهو دعاء العبادة، وهو أن يعبد الله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء، يعبد الله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء. لاحظوا أن المقام هنا مقام عبادة وليس طلب، لكن هذه العبادة متضمنة الإيمان بهذا الاسم وهذه الصفة التي اشتق منها. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله يعني بعض ما يعني يحصل في عبادة الله عز وجل بمقتضى الأسماء. قال فتقوم بالتوبة إليه لأنه تواب، يعني يتوب إلى الله عز وجل لأنه يعلم أن الله عز وجل تواب. فالتوبة صدرت عن إيمان بأن من تاب إليه أنه يقبل التوبة وأنه كثير التوب وأنه يتوب على عباده. والباب الأول يسأل الله التواب الذي عرف أن من أسمائه التواب. قال وتذكره بلسانك لأنه السميع، لأن مقتضى السميع أن يسمع، ومقتضى السمع الإجابة، ولهذا يعبر بالسمع عن الإجابة كما جاءت الصلاة سمع الله لمن حمده أي استجاب. قال وتتعبد له بجوارحك لأنه بصير، وهذا يورث قوة المراقبة، إذا كان الرجل يعلم أن الله عز وجل سميع بصير فهو لا يعصي الله عز وجل بشيء من الكلام الذي يسمع، ولا يعصي الله عز وجل لبعض الأعمال التي ترى، ثم يقوى هذا العلم فيعلم أن الله مطلع على ما في قلبه، فيحذر من الخواطر والوساوس التي يعلم أن الله عز وجل مطلع عليها. ولهذا يشق على المؤمنين، تشق عليهم هذه الوساوس، حتى إن الصحابة شكوا من هذا الأمر وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أحدنا ليجد في نفسه ما أن لو يخر من السماء أحب إليه من أن يحدث به. لماذا؟ لعلمهم أن الله مطلع على هذا وأن الله عز وجل يعلم ما في نفوسه. فهذا مقتضى الإيمان بأسماء الله وصفاته. وانظروا إلى أثر يعني هذه المراقبة في من يعتقد أن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يغفر ولا يرحم ولا يحب ولا يغضب ولا يسخط. فأين أثر هذا العلم الذي عند هؤلاء ويعدونه من التوحيد، يعدون التعطيل هو أصل التوحيد، أين أثر هذا في عبادته؟ لا أثر لهذا العلم في العبادة. بل ذكر شيخ الإسلام أن غلاة الجهمية أنهم يناقضون ويعارضون بين العبادة وبين العلم. فإذا جاء باب العبادة يقولون هذا من باب الذوق، وإذا جاءوا إلى باب العلم قالوا هذا من باب العلم، والعلم معارض للذوق. وإلا فكيف يدعو من يعتقد أن الله لا يسمع ويراقب من يعتقد أن الله لا يبصر؟ لكن يقولون مقتضى الذوق هو أن نعبد الله عز وجل، وأما العلم فإنه لا يدل على العبادة عنده. لهذا قال بعض أهل العلم غلاة الجهمية لا يعبدون شيئا وعبادهم يعبدون كل شيء. يعني غلاة عباد هؤلاء الذين دخلوا في التصوف وفي غيره يعتقدون أن الله في كل مكان فيعبدون كل شيء، وغلاتهم لا يعبدون شيئا. وأهل السنة الذين رزقهم الله الاستقامة في هذا الباب وفي غيره فعبادتهم تحملهم على الاستقامة. ولهذا قال شيخ الإسلام خيار أهل البدع عوامهم وشرارهم علماؤهم، وخيار أهل السنة علماؤهم وشرارهم عوامهم. لأن العلم عند أهل السنة يحمل على العمل بخلاف المبتدع، فإنه لو أخذ بعلمه فإنه لا يمكن أن يريثه العمل، بل لا بد أن يحصل الخلل والنقص والتعارض بين العلم وبين العمل عند أهل البدع. وهكذا يعني بقية النظر إلى أسماء الله عز وجل وصفاته، فإن كل اسم إذا ما تأمله العبد أورثه نوعا من أنواع العبادة. فمن تأمل حال الراجين الذين يرجون الله يعلمون أن الله غفور رحيم، فهذه المعرفة تحملهم على الرجاء، وإذا ما عرفوا أن الله شديد العقاب حملهم على الخوف، فهم يعبدون الله بالرجاء والخوف. وإذا ما تأملوا ما تضمنته الأسماء والصفات من الكمال أحب الله عز وجل فعبدوه بالمحبة. ولهذا مهما بلغ العبد في عبادة الله عز وجل إن لم يحقق الإيمان بكل الأسماء والصفات ويعمل بمقتضى ذلك فإنه لا بد أن يكون مقصرا بحسب تقصيره في علمه بالأسماء والصفات. ولهذا مما ينقل عن بعض من كان يغلب عليهم الخوف في عهد السلف، وكان الواحد منهم إذا قرئ عليه القرآن يغشى عليه، وكان بعضهم يصعق ويموت. فذكر بعض أهل العلم أنه رؤيا أحد هؤلاء في المنام وقد مات من الخشية، فقيل له ما فعل الله بك؟ قال لي ألم تعلم أني غفور رحيم؟ ألم تعلم أني غفور رحيم؟ فهذا دليل على تقصير هؤلاء في أنهم لم يعبد الله عز وجل بأنه غفور رحيم. ولهذا لما حقق النبي صلى الله عليه وسلم وعامة الرسل وأصحابهم حققوا الإيمان والعلم بكل أسماء الله وصفاته لم يغلب عليهم هذا الخوف، وكانوا أشد خشية وخوفا لله عز وجل من هؤلاء. لكن هذا الخوف مقابل بعلم آخر لأن الله عز وجل غفور رحيم، فهذا يقودهم إلى الرجاء وذاك يقودهم إلى الخوف. وهذا الاعتدال لا يمكن أن يحصل إلا بمن حقق الإيمان بالأسماء والصفات. ثم ذكر أيضا المصنف رحمه الله أن من الأسباب التي دعت إلى تأليف هذا الكتاب هي هذه المنزلة التي سبق أن ذكر. الأمر الثاني أن كلام الناس أو من أجل كلام الناس فيه بالحق ثارة وبالباطل الناس عن الجهل أو التعصب ثارة أخرى. فبين أن الحامل على هذا هو وجود الجهل في هذا الباب، وهذا صحيح، فإن الجهل في هذا الباب كبير، وسواء أدرك الناس هذا أو لم يدركوه، لكن كثير من الناس يعرف هذا الباب معرفة مجملة، وأما المعرفة التفصيلية لهذا الباب فتقطع الكثير من الناس. ولهذا كلما من درس هذا الباب كلما درسه وتعمق فيه عرف أنه مقصر، وعرف أنه فاته من العلم ما فاته في هذا الباب. فذكر المصنف أنه صنف هذه الرسالة لهذين السببين، وهذا مما يدل على أن التصنيف أنه لا ينبغي أن يكون إلا بسبب، وهذه طريقة السلف، فما كانوا يصنفون للتكثر ولكثرة الكتب والمؤلفات، وإنما كانوا يصنفون للحاجة، بخلاف ما عليه بعض الناس اليوم ينظر ويتأمل في المسائل، فإذا ربما جمع بعض الشواذ أو بعض فرائد المسائل التي لا يحتاج إليها ويخرجها في كتاب، والناس قد لا يحتاجون لها. فلا بد لمن أراد أن يصنف أن ينظر أولا إلى أهمية هذا الباب الذي يكتب فيه، ومدى أثر هذا العلم في الناس وفي انتفاعهم به في دينهم. الأمر الثاني مدى حاجة الناس لهذا الأمر، هل هم يحتاجون إليه أم أن غيره مقدم عليه، فإن الحاجات تتفاوت. فذكر أنه صنف هذا الكتاب لهذين السببين، وسماه بالقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، وقد وفق في اختيار هذا العنوان لهذا الكتاب، وقد اشتمل على الكثير من القواعد التي هي من أفضل ما ذكر في هذا الباب، والمثلى هي مؤنث من الأمثل، كما أن الحسنى كما سيأتي هي مؤنث من الأحسن، فكان عنوان الكتاب موافق لمعنى يعني الحسنى، فإن الحسنى هي المؤنث من الأحسن، كما أن المثلى مؤنث من الأمثل، فاشتمل هذا الكتاب على كثير من القواعد التي هي أمثل وأفضل القواعد في أسماء في صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى. نعم. الباب الأول قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. نعم، هذه هي القاعدة الأولى التي قدم بها المصنف لهذه القواعد، وهي أول القواعد وأهمها، أن أسماء الله تعالى كلها حسنى. أسماء الله تعالى كلها حسنى، والحسنى كما ذكر العلماء وذكر ابن الوزير أنها مؤنث من الأحسن وليست مؤنث من الحسن، فإن أسماء الله عز وجل هي أحسن الأسماء. ولهذا ذكر العلماء في المفارقات بين الأخبار وبين الأسماء أنه يجوز أن يخبر عن الله عز وجل بالحسن كالقديم والصانع، وأما الأسماء فإنه لا يسمى الله عز وجل إلا بما هو أحسن، فلا يسمى الله عز وجل بالأسماء الحسنة، فكل ما ثبت حسنه يسمى الله عز وجل به، وإنما يسمى بأحسن الأسماء. فإن الأشياء الحسنة منقسمة بحسب تفاضلها إلى قسمين، إلى حسن وأحسن، فالله عز وجل له من كل معنى أحسن الأسماء، فأسماؤه كلها حسنى، أي بلغت الغاية في الحسن، وليس هناك ما هو أحسن منها. ولهذا ذكر ابن القيم أنه ليس في الأسماء ما هو أحسن من أسماء الله عز وجل. هذه فائدة. الفائدة الثانية قال أن هذه الأسماء أنها لا تفسر بمرادف لها، لأنه إذا كان الشيء متفاضل وقلنا حسن وأحسن فإنه لا يمكن أن يتساوى الشيئان في الحسن، بل لا بد أن يكون أحدهما أحسن والآخر حسن. فإذا ثبت أن أسماءه هي أحسن الأسماء فليس لها مرادف. قال وعندما تفسر الأسماء فإنها تفسر بما يقرب معانيها لا بما يرادف معانيها. وذكر أن لله عز وجل من كل معنى الأحسن. قال فله من معاني الإدراك والعلم أحسن المعاني، فمن أسمائه المتعلقة بهذا العليم الخبير، فتسمى بالعليم الخبير ولم يتسمى بالفقير والفاهم. وكذلك تسمى بالسميع والبصير ولا يقال هو السامع والباصر. وكذلك من أسماء الإحسان هو الودود الشكور ولا يقال هو السخي المنزل، وإنما يقال الجواد الكريم. فله من كل معنى أحسن المعاني، ولهذا فأسماؤه توقيفية لا يجوز أن يستقبل هذه الأسماء أسماء أخرى ويقال هذا الاستقاق دل على ثبوت هذا المعنى. فنستق مثلا من العليم العالم فنقول من أسمائه العالم، ليس من أسمائه العالم، وإنما يأتي العالم مضافا إلى بعض المسائل كعالم الغيب والشهادة. وأما العالم على الإطلاق ليس هو من أسماء الله. كذلك لا يشتق من السميع البصير يقال السامع والباصر، وإنما يقال السميع البصير. فأسماؤه كلها حسنى أي بلغت الغاية في الحسن، وهذا كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى التي بلغت الغاية في الحسن وليس في الأسماء ما هو أحسن منها. قال وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. الحسن فيها لأنها متضمنة لصفات الحسن والكمال، فهي حسنى لأنها متضمنة لصفات الحسن والكمال، فكل اسم هو متضمن لصفة كمال، فهو من هذه الجهة هو أحسن الأسماء لتضمنه لصفات الحسن والكمال، متضمنة لصفات كاملة، متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. لا يمكن أن يتطرق إلى صفات الله عز وجل النقص بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. الاحتمال هو احتمال اللفظ لمعنى آخر، كأن يتردد اللفظ بين معنيين فلا يدري الناظر في هذا اللفظ ما المقصود من المعنيين. فإذا كان اللفظ محتمل لمعنيين فإنه لا يعرف ما المقصود به. ولهذا يذكر العلماء في باب الاستدلال أنه إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، فإذا كان اللفظ محتمل بين معنيين لا يمكن أن يحمل على أحدهما دون الآخر إلا بمرجح. وهذا الاحتمال قد يكون سببه هو عدم البيان في كلام الناس، كأن يأتي بلفظ مجمل أو محتمل لا يعرف الناس ما المقصود منه. وأما الاحتمال الذي يحصل في كلام الله فهو من جهة نقص العلم لا من جهة كلام المتكلم، فإن كلام الله عز وجل يدل على الحق الذي لا يحتمل الباطل. لكن قد يتوهم بعض المتوهمين وقد يخطى حتى على بعض أهل العلم ما المقصود بهذا اللفظ، فهم يحتاجون في تفسيره إلى نص آخر مفسر له، وإلا فهو يدل على الحق. فأسماء الله عز وجل لا تتضمن النقص احتمالا، يعني كل صفة لا يمكن أن تكون محتملة للنقص، مثل العلم لا يمكن أن يحتمل النقص، ولا يمكن أن يعني يحتمل أن شيئا من صفات النقص تتطرق إلى هذه الصفة. وكذلك الحلم والقدرة والعزة والحكمة، وكذلك الصفات الخبرية مثل اليد والقدم والعين، وهكذا سائر صفات الله عز وجل، لا احتمالا ولا تقديرا. والتقدير هو ما يقدر في النفس، يعني ما يقدر في النفس مما يتعلق بالمعاني. وقد ذكر المصنف هنا ان الاسماء والصفات انها لا تتضمن النقص لا احتمالا ولا تقديرا، فالاحتمال متعلق باللفظ والتقدير متعلق بالمعنى، وهو ان يقدر الناظر في النص معنى لهذا اللفظ. والتقدير هو ما يحصل في نفوس المخلوقين من تحديد مقدار الاشياء، من تحديد مقادير الاشياء. وهذا كما قال الله عز وجل في آلية أهل الجنة: قوارير من فضة قدروها تقديرا، أي أن الذين يسكونهم قدروا هذه المقادير. قال المفسرون: قدروها أي لا تزيد ولا تنقص، شرابهم الذي في هذه القوارير لا يزيد ولا ينقص، وهذا هو التقدير. ولهذا قيل في التقدير الذي هو مضاف إلى الله عز وجل هو أحسن القضاء، وهو القضاء الموفق، لأن تقدير الله عز وجل هو ما سبق في علمه، ما سبق في علم الله عز وجل بالأشياء، أي أنه قدرها تقديرا فجاء القضاء موافقا للتقدير. ولهذا قيل التقدير هو القضاء الموفق، وقيل هو إذا وافق الشيء الشيء. ولهذا يقال لمن قدر من المخلوقين يقال هذا حسن التقدير، إذا قدر الشيء فوافق الشيء. والتقدير في أشياء كثيرة، ولذا قال الله عز وجل في خبر الوليد بن المغيرة: إنه فكر وقدر. فالتفكير يسبق التقدير ثم يكون التقدير، فقد يكون هذا التقدير يعني صحيحا وقد يكون باطلا، كما حصل من هذا الذي عارض القرآن وزعم أنه قول البشر مقدرا هذا تقديرا خادع به الناس. فالتقدير هو معرفة قدر الشيء ومعرفة مقادير الأمور، وهو في الكلام أن يعرف القدر والحد الذي من لفظ. ولهذا يقال في تعريف الأشياء يقال: حده وقدره كذا. فالمقصود أن أسماء الله عز وجل وصفاته لا يتطرق إليه النقص، لا من جهة احتمال اللفظ للنقص، ولا من جهة التقدير الصحيح الذي يقدره من عرف هذه المعاني، فهي لا تحتمل النقص لوجه من الوجوه. نعم. مثال ذلك: الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة بكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. نعم، هذا مثال لأسماء الله عز وجل. الحي اسم من أسماء الله عز وجل وهو متضمن لصفة الحياة، قال: فهذا الاسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم. الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم، لم يسبقها عدم، كسائر الموجودات والمخلوقات التي سبقها العدم. فكل مخلوق فوجوده مسبوق بعدم، للرب عز وجل وجوده غير مسبوق بعدم، ولهذا حياته كاملة من جهة القدم فهي غير مسبوقة بعدم، ومن جهة المستقبل فإنه لا يطرأ عليها الفناء، ولهذا هو الأول والآخر، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهذا دليل على الإحاطة الزمانية. قال لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، إذن هو منزه عن النقص في الأجل ومنزه عن النقص في المستقبل، وهذا بخلاف المخلوقين، بخلاف المخلوقين فإن وجودهم مسبوق بعدم، وأما مستقبلهم فإنهم سيموتون، ولكن الله عز وجل يبعثهم بعد ذلك إلى حياة صرمدية، ثم بعد ذلك إما أن يحيا هؤلاء الناس حياة طيبة وهم أهل الجنة، وإما أن يحيوا حياة شقية وهم أهل النار، وهؤلاء كلهم كتب الله عز وجل لهم البقاء، ولكن وجودهم غير مستقل بذواته، بل هو بمشيئة الله عز وجل. وأما وجود الله عز وجل فهو غير مستقر لغيره، ولهذا هو القيوم من أسمائه القيوم، فالقيوم هو الذي قام بنفسه وقام فيه الخلائق، وسائر المخلوقات التي كتب الله عز وجل لها البقاء من أهل الجنة وأهل النار، وكذلك من يقوم على خدمتهم ومن يقوم في الجنة من الحور العين، كذلك خزنة الجنة والنار وسائر المخلوقات، فإنها تبقى، ولكن بقاؤها لا يرجع إلى قيامها بنفسها، وإنما يرجع إلى قيامها لربها عز وجل. ولهذا قيل في القيوم أنه هو الذي قام بنفسه وهو الذي قام فيه الخلائق، فلا قيام لها إلا به سبحانه وتعالى. قال الحياة المستلزمة لكمال الصفات، أيضا هذه الحياة مستلزمة مع بقائها لكمال الصفات من العلم والقدرة، حياة مع العلم متضمن العلم والقدرة والسمع والبصر وهكذا سائر صفات الكمال، فهي حياة كاملة من كل وجه، من جهة الأجل وأنها لن تسبق بعدم، ومن جهة المستقبل وأنه لا يطرأ عليها الفناء، ومن جهة الكمال الذي هو متنزه عن كل نقص ومستحق لصفات الكمال من كل وجه. نعم. ومثال آخر، العليم اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. نعم، هذا المثال الثاني وهو العلم العليم. العليم هو من أسماء الله عز وجل، وهو متضمن صفة العلم ومشتق من صفة العلم. قال: اسمه من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وهذا من دقيق استنباط المصنف ومن دقة استدلاله، لأنه ذكر أن العلم لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، واستدل له بقول الله عز وجل: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالضلال هو الجهل، الضلال هو الجهل، وهو أن يضل الضال عن العلم، وهذا انتفاء حصول العلم، والنسيان هو انتفاءه بعد حصوله. والله عز وجل منزه عن الأمرين، منزه عن الجهل وعن الضلال، وهو منزه عن النسيان وهو ذهاب العلم بعد وجوده. ويلاحظ أن حصول الجهل للناس يحصل من هاتين الجهتين، إما من عدم معرفة العلم من حيث الأصل وهذا هو الضلال والجهل، وإما أن يحصل العلم ثم ينسى، أن يحصل العلم ثم ينسى. وإذا وجد العلم الصحيح وبقي ولم ينسى فإنه يحصل الكمال للعلم بهذه المسألة على قدر وجود العلم. ولهذا يحفظ الله عز وجل أهل العلم من هاتين الجهتين، من جهة التوفيق إلى الحق والإصابة، ومن جهة حفظ العلم فيموت العالم وقد بقي علمه ولم ينسى. وهذا بخلاف ما عليه بعض الناس الذين قد يصابون بالقلق والنسيان كما يحصل لبعض العوام ولغيرهم. وأما الكثير من أهل العلم فإن الله عز وجل يعصمهم من هذا، ولهذا تجد العالم يموت وهو مستحضر لعلمه، يموت وهو يفتي ويتكلم في العلم ولا ينكر الناس من كلامه شيء، بينما لو رأيت إلى من هو في سنه ممن هو دونه فإنك لربما رأيت في الناس من ينسى أشياء كثيرة، حتى أن بعض الكبار ينسى أسماء أبنائه، ولربما يخرج من بيته ولا يعرف الرجوع والطريق إليه. وهذا بخلاف ما عليه بعض من وفقه الله عز وجل الخير، فإنه يحفظ من عدم النسيان ومن عدم ذهاب العلم، ويحفظ قبل ذلك بالتوفيق إلى العلم، فإن العلم لا يناله من يناله بكثرة الطلب دون الاستقامة على طاعة الله عز وجل، وإنما ينال بالاستقامة والتوكل والاجتهاد. ولهذا كم من يقرأ ولا يفهم ويطيل البحث والقراءة ولا يوفق، وهذا مرجعه إلى التفريط في شيء من الأمور التي ينال بها العلم. وإلا فمن طلب الشيء واجتهد في تحصيله ببذل أسبابه فإنه يوفق، كما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا في كل شيء، الجهاد في العلم، في العمل، في الاستقامة، في كل أمر من الأمور. نعم. قال الله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم، هذه أيضا من أنواع العلم التي أحاط الله عز وجل بها، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتيح الغيب خزائنه، وهي التي ذكر الله عز وجل ذكرها في آخر آية من سورة لقمان، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها خمس، وأن الله عز وجل يعلمها، يعلم علم الساعة وما في الأرحام والغيب، وما تدري نفس ما تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه خزائن العلم وأصول علم الغيب، وقد اختص الله عز وجل بها كما اختص بغيرها من أنواع علوم الغيب، ولكنها ذكرت هذه الأمور لفضلها ولشرفها. الله عز وجل أحاط بهذه الأمور كما أنه أحاط بما يحصل في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الأمور الدقيقة، ما يسقط من الأوراق في علم الله عز وجل قبل أن يخلقها، ما يكون في قاع البحر في ظلمات البر في علم الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: في ظلمات البر وفي ظلمات الأرض، والظلمات تتنوع، ولهذا ذكر العلماء أنواعا من أنواع الظلمات: ظلمة الليل، وأحيانا ظلمة وجود المطر، وكذلك أحيانا ظلمة ما يصحب الجو من وجود يعني عسم وعدم وضوح في الرؤية. وقد يكون العمى والعياذ بالله متعلق بالإنسان بنفسه في عمى البصيرة أو عمى البصر، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء، فهو مطلع على هذه الأمور ولا يخفى عليه شيء، وهذا دليل على إحاطة الله عز وجل بالأشياء علما وقدرا، وأنه قد أحاط بها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. نعم، أي أنه يعلم ما يدق على الأرض، ما من دابة إلا والله عز وجل هو عالم بها، وعلى الله رزقها ويعلم مستقرها حين مستقرها في الرحم، ومستودعها حين في الصلب، وحين مستقرها ما تروي إليه الحيوانات وما يؤوي إليه الناس في بيوتهم، ومستودعهم القبور وما يفنون إليه. كل هذه ثبتت يعني عن أهل العلم في تفسير هذه الآية، والمقصود أن الله يعلم كل هذه الأمور ومطلع على كل شيء وعلى كل دابة، وأن رزقها على الله، وأنه يعلم أحوالها ومتقلبها وما تفضي إليه، فإنه محيط بها علما. وقال سبحانه وتعالى: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. نعم، يعلم ما في السماوات والأرض، يعني ما يكون في السماء والأرض، ويعلم ما يسر الناس وما يعلنون، ما يظهرون من الكلام وما يسرون في نفوسهم، وهو عليم، والله عليم بذات الصدور. وذات الصدور أي صاحبة الصدور، وهي القلوب، ما يكون فيها من الوساوس وما يكون فيها من الخطرات وما يكون فيها من النيات وما يكون فيها من أعمال القلوب، فإن الله مطلع عليها ويعلم ما في القلوب. وفي الباب تفصيل فيما يؤاخذ به الإنسان وما لا يؤاخذ به، لكن ما كان محله القلب من الأعمال كالمحبة فإنه مجازى به، وإذا فرط في هذا فهو مجازى به. وأما الذي محله اللسان من الأقوال وكذلك الجوارح، فإنه إذا حصلت خطرات في القلوب فإنه لا يؤاخذ بها، كمن حدث نفسه بالزنا ولم يزني فإنه لا يؤاخذ بها حتى يحصل منه الفعل الذي يؤاخذ به. وأما ما كان محله القلب من الأعمال فإنه مؤاخذ به، مثل أن يعتقد أن لله شريك في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته، فإنه مؤاخذ بما في قلبه، لأن محل هذا القلب فالله عز وجل مطلع عليه. ومثال ثالث: الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. فأقل مثال ثالث: الرحمن، وهو اسم من أسماء الله عز وجل متضمن للرحمة. قد اختلف العلماء في الاسمين العظيمين الرحمن الرحيم واشتقاقهما، هل هما مشتقان من الرحمة؟ فذكر الإمام ابن القيم أن الرحمن مشتق من الصفة، وهي صفة الرحمة، وأن الرحيم مشتق من الفعل، وهو أنه يرحم عباده. ولهذا قيل أن الرحمن مشتق من الصفة الذاتية، وصفة الرحمة التي وسعت كل شيء. ولهذا كان بناء هذا الاسم أنه على وزن فعلان الذي يدل على الاستغراق والامتلاء. ولهذا قيل إن الرحمن هو الذي وسع الخلق كله، والرحيم هو الذي اختص بالمؤمنين كما قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. وأما الرحمن فإن الرحمة التي اشتق منها الرحمن وسعت كل شيء، ولهذا قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، فأخبر باستوائه على سائر المخلوقات وأنه الرحمن. وقال: الرحمن علم القرآن الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. فالله عز وجل علم الناس، وهذا من مقتضى الرحمة التي اشتق منها الرحمن. ولهذا يذكر هذا الاسم على كل شيء فيبارك فيه، بسم الله الرحمن الرحيم. فالرحمن مشتق من صفة الرحمة التي وسعت الخلق. ولهذا قال ابن القيم أن من لوازم هذا الاسم إرسال الرسل، وإرسال الرسل رحمة لكل الخلق، ولكن من استجاب لرسالة الرسول فهو مرحوم الرحمة الثانية التي خاصة بالمؤمنين، ومن لم يستجب فإن الله رحمه بهذه الرسالة، فهو متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبادي من هذه بولدها. هذا في قصة المرأة التي كانت من الأسر، وكانت لا تمر بصبي إلا وقد جعلته في صدرها وأسقته من لبنها، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هل تظنون أن هذه تلقي ابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي قادرة على ذلك. قال: والله إن الله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله عز وجل أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها، وهذا هو المثل الأعلى. ولا يعني أن رحمة الله بعباده كرحمة هذه بابنها، ولكن رحمة الله عز وجل بعباده أعظم من رحمة هذه الأم بابنها. ولهذا فليس هناك أوسع للعباد من رحمة الله، حتى عندما تكون الشفاعة يوم القيامة يشفع الأنبياء والمرسلون كما قال الله عز وجل: ولم يبق إلا رحمة الله، لم يعملوا بخير قط. فهؤلاء ما وسعتهم شفاعة الشافعين، وما وسعهم يعني شفاعة المقربين لديهم، وإنما وسعتهم رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء. ولهذا ليس هناك أحد أرحم بأحد من الله عز وجل بخلقه، وهذا يستلزم محبة الرب عز وجل، أنه ما من رحيم يرحمك فالله عز وجل أرحم بك منه، فهو الرحيم. ومن لوازم رحمته أن جعل الرحمة في قلب الوالد ولده، وجعل الرحمة بين الناس، فهذه من لوازم رحمة الله عز وجل. فالمقصود أن هذه صفة عظيمة، واشتق الله عز وجل لنفسه من هذا الاسم العظيم، وهو الرحمن الذي دل على اتساع رحمة الله عز وجل لفعل المخلوقين. توقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، يجوز الاستعاذة بصفة من صفات الله ولا يجوز دعاؤها، فما الفرق بين الاثنين مع أن الاستعاذة كما هو معلوم نوع من أنواع الدعاء؟ هذا ورد به النص فنعمل به، فما ورد في النص الاستعاذة به كالاستعاذة بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله التامة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما أجد وحاذر، فيستعاذ بما ورد في المصحف. وأما الدعاء فلا تدعى هذه الصفات، وإذا أدركنا الفرق فحسن، وإن لم ندرك فيجب الإيمان وعدم عرض هذه المسائل على العقل، فيقال: كيف يستعاذ بالصفات ولا نمكن من الدعاء بها؟ نقول: الباب توقيف. والذي يظهر أن الاستعاذة هي قريبة من التوسل، فالتوسل يكون بالصفة ولا يصح دعاء الصفة، فإنك تتوسل إلى الله عز وجل بصفاته، فكأن المستعيذ يلجأ إلى الله عز وجل باستعاذته، ولكنه يتضرع إليه ويستعيذ بصفة من صفات الله عز وجل. هل الأفضل أن يقال عن الاسم الذي لا نعلم له دليلا أنه ليس من أسماء الله تعالى أن نتوقف فيه بحديث أو استأثرت به في علم الغيب عندك؟ هناك خلاف بين أهل العلم في هذه الأسماء، ولكن إذا كان الخلاف يعني ضعيفا ولم يذكر هذا الاسم إلا من سبق، فإن الاحتياط أن لا يدعى الله عز وجل إلا بما سبق، واما اذا كان خلاف ضعيف ينكره بعض من ينكره مع وضوح الدليل عليه فانه يدعى الله عز وجل به، واهل العلم يختلفون في هذا، ومن اطمأنت نفسه لاجتهاد عالم فاخذ به فلا حرج عليه. هذا والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك عليه.